ربوبيته سبحانه وتعالى واستحقاقه للربوبية المطلقة. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس بحسب تفاوتهم في معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. وأجل أولئك من زوده الله سبحانه وتعالى بالعلم به سبحانه. ولذلك كان قليل من الناس من اتصف بصفات الصابرين. ولذلك كان أمر الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكونوا مع الصابرين، كما قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله سبحانه: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والصبر لا شك ولا ريب في أنه لما كان حال أقل الخلق كان له من الشأن العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكان له من المنزلة الجليلة عند الرب جل جلاله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى بشارة خاصة لأهل الصبر، قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجعل لهم سبحانه وتعالى ثلاث بشارات: أولها صلواته سبحانه وتعالى عليهم، وثانيها رحمته سبحانه وتعالى للصابرين، وثالثها هدايته سبحانه وتعالى. والمراد والمقصود بالصبر هو في اللغة الحبس وفي الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عن التسخط. على أقدار الله سبحانه وتعالى أو بعبارة أشمل نقول: حبس النفس والجوارح واللسان على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره. حبس الجوارح واللسان والقلب على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره. وبذلك يتبين أن الصبر في الشرع على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيفعل الإنسان ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وصبر عن معصيته سبحانه وتعالى فينتهي عما نهى الله عنه، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فيحبس نفسه عن التسخط على ما أمضاه الله سبحانه وتعالى من القدر. ولذلك كان الصابرون لهم عون من ربهم سبحانه وتعالى لأجل ابتغائهم وجه ربهم سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، على ما يكون من أمور الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد ورد الصبر في كتاب الله سبحانه وتعالى على 16 نوعا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني في الصحيفة 59 بعد 100 وما بعدها، فليرجع إليه. وإن الصبر له تقسيم من جهة تعلقه بالرب جل جلاله سبحانه. أقول الصبر ينقسم باعتبار تعلقه بالرب جل جلاله سبحانه وتعالى، فهو باعتبار تعلقه بالله ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. أما الصبر بالله فهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا يرى العبد لنفسه حولا ولا قوة فيما يصبر عليه من الأقدار وعن المعاصي والطاعات، بل يرى أن الفضل في ذلك لربه سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وأما الصبر الثاني فهو صبر لله، صبر لله، وهو أن يكون العبد باعثه على الصبر محبة الله سبحانه وتعالى. وأما الصبر مع الله وهو أن يكون العبد قائما بمراد الله سبحانه وتعالى من طاعة أوامره واجتناب نواهيه. وقد ذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على وجوب الصبر، بل منهم من يذكر إجماع الأمة على وجوب الصبر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على وجوب الصبر. والصبر له تقسيم باعتبار تعلقه بالعبد عند حلول المصيبة وعند حصولها، وهو عند حصول المصيبة يقسم باعتبار مقامات العبد في القيام بالصبر. فأول أقسامه وأنواعه هو التسخط والجزع، وفي ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر كانت تبكي، فصبرها صلى الله عليه وسلم فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك جاء النهي عن شق الجيوب ورطم الخدود وعن النياحة ونحو ذلك. والتسخط يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، فأما بالقلب فيكون ببغض القلب لما حصل من جريان ذلك القدر أو عدم رضاه به، وأما الجوارح فتكون بفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بسبب ما جرى من الأقدار كلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة عند أو النياحة من أفعال اللسان. ويتعلق أيضا باللسان كما يحصل في النياحة ونحو ذلك. ثم أرفع من ذلك القسم الثاني والمرتبة الثانية، وهو الصبر. والمراد هنا أن العبد يحبس نفسه عن مساخط الله سبحانه وتعالى عند حصول المصيبة، وهذا واجب باتفاق العلماء، ونقل ابن القيم اتفاق الأمة عليه. وأما الثالث الذي هو أرفع من ذلك وهو مرتبة الرضا، مرتبة الرضا وهي انشراح الصدر، انشراح الصدر مع حبس النفس عن مساخط الله سبحانه وتعالى أو عن التسخط على أقدار الله، حبس النفس عن التسخط على أقدار الله مع سعة الصدر لذلك، فهو متضمن للصبر وزيادة. وأما المرتبة الرابعة والتي هي أعلى من ذلك كله هي مرتبة الرضا، هي مرتبة الرضا. وهي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها، أن يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها، أي يشكر ربه سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي في بيان أن الصبر له تعلق بالتوحيد، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية. فأما تعلق الصبر بالألوهية فإن العبد يقصد ربه سبحانه وتعالى بالصبر ويتصبر بربه سبحانه وتعالى، كما قال: وما صبرك إلا بالله. وأما تعلقه بتوحيد الأسماء والصفات فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه عز وجل الشكور والشاكر، من أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور والشاكر. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال سبحانه: والله شكور حليم. وجاء أيضا اسم الشاكر في كتاب الله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال سبحانه: وكان الله شاكرا عليما. وشكر الرب سبحانه وتعالى لعبده فهو أن يجازي شكر العبد له بشكره سبحانه وتعالى لعبده، وذلك بتوفيقه لمزيد من الشكر له سبحانه وشكره للقليل من العمل وشكره الحسنة فيضاعفها سبحانه، وثنائه على عبده في الملأ الأعلى، وجعل الذكر الحسن له بين عباده فيعطيه أفضل مما قدم هذا العبد. بل إن شكره سبحانه وتعالى قد تجاوز إلى أعدائه، فإنه يجازيهم بما يفعلون من الخير في هذه الحياة الدنيا بأن يخفف عنهم يوم القيامة، ومن شكره سبحانه أن يغفر للعصاة كما حصل للبغي التي سقت الكلب، ولذلك كان الرب جل جلاله سبحانه غنيا عن خلقه برغم شكره لهم، وهو غني عن شكر خلقه له سبحانه، ومع ذلك يتودد إليهم سبحانه وتعالى بأن يقدموا إليه الشكر له سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وأما تعلق لأن الشكر هو صبر وزيادة، صبر ورضا وزيادة، وأما تعلق الصبر بتوحيد الربوبية فبيانه في أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى أقداره على الخلق ومن المتقرر أن قدره سبحانه وتعالى راجع إلى فعله عز وجل، فالقدر فعل الله سبحانه وتعالى، فمن صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فهو عابد لربه سبحانه وتعالى، مقر ومصدق بأفعاله سبحانه وتعالى التي تجري في الكون، ومن ضمنها ما أصاب العبد من البلاء والمصائب. وبهذا يعلم رجوع الصبر إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك تأمل إلى ما يحصل بالعباد حال البلية والصبر، فإنك تجد كثيرا من الناس إذا ابتلي عاود إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة ودعا ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم ما تلبث أن تنكشف تلك البلية حتى يبتعد العبد عما كان عليه من العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله

فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب. فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجذبة سد كثيف، أو سكر وسد كثيف. قال: فصاحبها يشكو الجدب والنهر إلى جانب أرضه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والعبد إذا قام بطاعة ربه سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر قبل العمل، وصبر حال العمل، وصبر بعد العمل. فأما الصبر قبل العمل فهو في إصلاح النية لله سبحانه، وأما الصبر حال العمل فهو ملازمة حضور القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى وأدائه على أحسن حال يرضاها الرب سبحانه وتعالى. وأما الصبر بعد الفراغ من العمل فهو بأن يصبر عما يبطل عمله الذي فعله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأن يصبر عن العجب بالعمل، وأن يصبر على كتمان العمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولولا طول المقام وعدم سعة ما نحن فيه لا انبسط بنا الحال في ذكر ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة، والتي يقدرها بعض أهل العلم بأنها رأس الدين وأصل كل عمل، فالنظر فيها نظر إلى تقديم الطاعات والانكفاف عن المعاصي، والصبر على ما يمضيه الله سبحانه وتعالى من الأقدار. فهذا يجمع لك الدين كله، ولعل مما فات ذكره فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أيضا أن الصبر له تعلق باسم الله الحكيم، فحكمته سبحانه وتعالى قاضية بأن يجعل كل شيء في موضعه وأن لا يعدل به عن موضعه الذي هو له. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، فحكمته قاضية سبحانه وتعالى لأن ما يجريه من البلاء إنما يجري على العبد بحكمة من الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أيضا لزوم التفريق بين الصبر على القدر والصبر على أثر القدر، أو بعبارة أصح أقول الصبر على فعل الله سبحانه والصبر على أثر ما يحصل من المصائب فأما الصبر على فعل الله سبحانه وتعالى فهو واجب باتفاق أهل العلم وأما الصبر على أثر القضاء والقدر فهذا مستحب وتندرج تحت ذلك كله تفاصيل يطول المقام بذكرها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ووصله ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى. وقال ابن حجر في تغليق التعليق وقد رواه البرقاني في مستخرجه على البخاري ولفظه عن علقمة قال: شهدنا عنده يعني عن عبد الله عرض المصاحف فأتى على هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ففسرت هداية الله سبحانه وتعالى لقلب العبد هنا أنها هدايته للصبر على أقداره سبحانه وتعالى. أنها هدايته بالصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. ومن نظر في هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى في مطلعها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فذكر هذه الآية في مقام ذكر المصيبة وأنه سبحانه وتعالى يهدي أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأهل الصبر على أقداره يهديهم سبحانه وتعالى إلى الصبر. فيهديه للصبر ويعينه على عبادة ربه سبحانه. وانظر إلى قوله عز وجل يهدي قلبه، فنسب الهداية هنا إلى قلب العبد. وهذا الأثر روي موقوفا على علقمة، وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الأحاديث تبين أن من فعل شيئا من ذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر. فقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أنهما من خصال الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. والشاهد من ذلك قوله: النياحة على الميت. وفي حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله ليس منا دليل على من أتى على أن من أتى بذلك فقد أتى كبيرة من الكبائر. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا الحديث قد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة للخلق في هذه الحياة الدنيا، وذلك من رحمته سبحانه وتعالى تكفيرا لذنوب العباد. وهو من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه. فيعجل لهم عقوبته عز وجل في هذه الحياة الدنيا حتى يكفر عنهم ما قد يصيبهم في الآخرة والمقصد من هذا الحديث وبيان علاقته بالباب أن العبد إذا رأى ما يسوءه في ظاهر الحال من البلاء فليتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة في الدنيا رحمة بهذا العبد، وإلا فلو أمسك عنه بذنبه فإنه يوافى بذلك يوم القيامة فيهلك عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده وأنه بقدر ما يكون من البلاء يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وأن من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد أن يبتليه، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون معه غرور من العبد بالعمل، فإن ابتلاءه سبحانه وتعالى لعباده الصالحين يكون معه نظر إلى قيام العبد بما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالعبد عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويسيء الظن بنفسه ويتهمها بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، ويرجو من الله سبحانه وتعالى ما هو خير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، يكتب به الأجر والمثوبة، وأن يدفع عنا كل من وكل ما يفسد العمل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرفع به. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بحول الله سبحانه وتعالى ما يتيسر من الأسئلة. هذه أخت من الجزائر تقول شيخنا وفقكم الله، ما هي الأمور المنافية للصبر، وما ضابط التسخط على قدر الله، وهل الإخبار بالحال ينافي الصبر؟ بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي جميع الحضور. أما ما ينافي الصبر فهو إن كان النظر إلى الصبر على الطاعة فإن منافاة الصبر هنا فعل المعصية أو مخالفة الأمر، وإن كان النظر إلى الصبر عن المحرمات فإن المخالفة هنا والمنافاة تكون بفعل تلك المحرمات، وإن كان النظر إلى أقدار الله سبحانه وتعالى فإن السخط يكون هنا إما بما يقوم في قلب العبد من معارضة أمره سبحانه وتعالى وعدم الرضا بذلك وكراهته، وقد يكون في ذلك أحيانا والعياذ بالله اتهام لحكمة الله سبحانه وتعالى. وأما اللسان فيسخط مما جرى من أقدار الله سبحانه وتعالى بالتشكي من أقدار الله عز وجل، فمثلا إذا مات ميت يقول بعض الناس لماذا مات فلان وهو ما زال في شبابه، ومثل هذا ينبغي أن يبقى وأن يعيش وأن كذا من الكلام الذي يعارض حكمة الرب جل جلاله سبحانه. وأيضا مما ينافي الصبر أن لا يتصبر الإنسان بالله سبحانه وتعالى فيرى في نفسه مقدرة على الصبر ولا يلتفت إلى أنه إنما يتصبر بمعونة ربه سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فهذه منافاة الصبر وهذا هو ضابط التسخط. وأما الإخبار بالحال هل ينافي الصبر أو لا فهذا بحسب ذلك الإخبار، فإن كان الإخبار يصاحبه شيء من التسخط فهذا مناف للصبر وهو محرم، وأما إن كان مجرد إخبار بالحال مع الصبر دون تسخط على شيء من ذلك فهذا لا ينافي الصبر، فقد كرهه بعض أهل العلم وكرهه بعض السلف. ولما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مرضه قيل له إن ابن سيرين أو غيره كره الأنين فما سمع بعدها رحمه الله تعالى يئن في ذلك المرض، ولكن هذا لا ينافي الصبر، هذا لا ينافي الصبر، فقد جاءت الأحاديث بإخبار بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل لهم، ولم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهم. والله أعلم. هذه أخت من السعودية تقول شيخنا حرمكم الله على النار وأسكنكم الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وإياك أختنا الفاضلة وجميع الحضور، تقول: ما رأيكم في كتاب صفة الصفوة ابن الجوزي جزاكم الله خيرا؟ ما كتاب صفة الصفوة؟ ففيه الحسن والرديء، إما من جهة المتن الذي فيه، وإما من جهة الإسناد، فكثير من الآثار التي أو هنالك يعني كثير من الآثار التي يريدها بإسناده فيها ضعف، وأيضا ما يتضمن ذلك هذا الكتاب من بعض الأمور التي تتعلق بما كان عليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى من الاعتقاد، والله أعلم. لكن الكتاب يستفاد منه إن لو يجد الإنسان كتاب محقق يكون طيب إن شاء الله. أخ المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي أحوال السلف؟ هكذا الألف ساقطة، لأنه يريد أحوال السلف في البيع والشراء. الله، يا أما أحوال السلف، إذا كنت تعني أحوال السلف هذا هو المقصود في البيع والشراء، السؤال واسع جدا الله يحفظك وما ينضبط، فما أدري ما هو المقصود من هذا السؤال، لو تحدد مرادك بارك الله فيك. هذا سؤال من المغرب، تقول هذه أخت، تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بالنسبة لسؤال الأخت البارحة عن الأخ الذي ينظر النظرة الشرعية ثم لا يرد الجواب، فإن تلك الأخت أخبرت أكذا أن الأخوات يدعين عليه بسبب ذلك، أخرى قالت أنه سيعذب بدعائهن، فهل هذا الفعل مشروع بارك الله فيكم، علما أن المانع من الرد سببه الحياء؟ أولا بالنسبة يعني ذكرنا بالأمس ما يتعلق بهذه المسألة، وقلنا إن مسألة رد الخاطم على أهل المخطوبة يعني بعد النظرة الشرعية ليس ذلك مما أمر الشرع به، ولكنه مما تقتضيه الأعراف، وهو من حسن المعاملة مع الناس، لكن من لم يرد على أناس تقدم إليهم فلا نعلم شيئا في الشرع يؤثم فاعل ذلك، وخصوصا إذا ذكر أن المانع من ذلك هو سببه هو الحياء، فقد يستحي أحيانا الإنسان من أن يرد على أهل المخطوبة بالرفض، ولكن لما جرت عادة بعض النساء أن تكره أن ترفض لعل ذلك كان سببا فيما ذكره أو ما ذكرته هذه الأخت السائلة، وهذا الدعاء منهن من أولئك الأخوات على هذا الخاطب هذا فيه اعتداء، وليس لهن الحق في ذلك. وأما مسألة أنه سيعذب بدعائهن فهذا من التألي على الله عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما هل هذا العمل أو الفعل مشروع إذا كان المراد هل الدعاء عليه بسبب ذلك فهذا ليس بمشروع أبدا، ليس بمشروع، بل من يدعي بذلك أو من يدعو بذلك فهو الآثم وهو المعتدي. فلا نعلم في شريعة الإسلام إيجاب رد الخاطب على أهل المخطوبة بالموافقة أو عدمه، لكن هذا ما يقتضيه حسن معاملة الناس، وهذا الذي ينبغي. هذا من جهة، ولكن لا ينبغي على هذا الأخ أن يحبسه الحياء عن الرد، فإن في ذلك تعليقا لبعض الناس بحسب الأعراف السائدة في كل بلد، فقد ينتظر أهل المرأة رد ذلك الخاطب عليهم، فلا يرد عليهم وتمضي الأيام ويأتي غيره فيحبسون تلك البنت عن الخطبة لأجل انتظار رد ذلك الخاطب، علما أنه لو جاء غيره وخطب هنا فليس في ذلك حرج، ولا يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، فإن ذلك يكون إذا حصل الركون إلى ذلك الرجل من كلا وركون الرجل إلى المرأة، وأما ما لم يحصل ذلك فلا يقال هنا أن هذه الخطبة هي خطبة رجل على أخيه. فهذه نصيحة في أولئك الأخوات، وأيضا نصيحة لهذا الأخ، وفق الله الجميع. ولا ينبغي أن يكون هنالك شيء من التشاحن لأجل مثل هذه المسائل، بل الذي ينبغي أن يفعل كل منهما بما هو سائد في أعراف الناس مما لا يخالف الشرع. فما دام أنه في عرف الناس أن يرد الخاطب على أهل المخطوبة، فكان الأولى بهذا الأخ أن يرد عليهم دفعا لما يحصل أو ما قد يحصل من ذلك وما يترتب على ما أو على عدم رده. لكن عموما نقول ليس لهؤلاء الأخوات الدعاء على أي إن كان إلا بحق، وهذا ليس من الحق لهن في شيء، والله أعلم. طيب، الأخت في ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم قول أمي لأم الزوج من باب أنها كبيرة في السن واحتراما وتقديرا لها؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله، هذا الباب واسع إن شاء الله، هذا من باب العادات لا من باب العبادات، والأمر في ذلك واسع، لا بأس بذلك إن شاء الله، الله أعلم. طيب، السؤال طويل، هذا سؤال واحد، الله المستعان، سؤال طويل جدا، لحظة. أدري المشكلة أن السؤال بسبب طول السؤال لا يظهر كاملا عندي. طيب لحظات. طيب أدري هي المشكلة من عندي أو لا. طيب لحظات الله يبارك فيكم، أن السؤال ما يظهر كاملا. نعم طيب تقول حياكم الله يا شيخ، أنا أخت من المغرب، أحمد الله وأشكره الذي من علي بالهداية ولبست الحجاب والتزمت، لكن أسرتي حاربتني بشتى الطرق فتعرضت للشتم والضرب والإهانة والاستهزاء الحرمان، كنت دائما أصبر وأحتسب الأجر عند الله وأصبر نفسي وأحاول إقناعهم، والله العظيم منعوني من لبس الخمار ولم يتقبلوا التزامي ومنهج السلف المحض، بحيث يمنعوني من طلب العلم ومن التسجيل في دار القرآن ومن صيام التطوع ومن قيام الليل، ومثلا إن رفضت السلام على الرجال يقومون بالاستهزاء مني ومن معاتبتي إلى آخره. فابتلاني الله بأب يرفض تزويج بناته ويعضلهن، بحيث أن أختي التجأت لعمي بعد مرور سنة ونصف لمحاولة إقناعه بتزويجها، وأختي الثانية ما زال يرفض تزويجها وهي الآن في سن 34، كما أنه سبحانه وتعالى أي الله سبحانه وتعالى ابتلاني بأم سلطوية ولا تحترم زوجها، وأخت متبرجة وأخرى تعيش ما أدري ما هذه الكلمة، والله العظيم إني أعيش في محيط لا يشجعني على الطريق المستقيم. تقدم شاب لخطبتي ورفضه والدي لأنه شخص مستقيم ومتدين أولا، ولأنني لم أكمل تعليم الجامعي وأنا الآن في السنة الثانية ماجستير. طيب ما زال السؤال طويل. حاولت إقناع أهلي بكل الطرق لكن بدون جدوى، كل ما في الأمر وأنه بعد رفض والدي لهذا الشاب بقي مصرا على الارتباط بي، وأنا أيضا لأنني أريد الخروج من محيط العائل الذي ليس على صلاح، كما أني أريد لبس النقاب وحفظ القرآن وطلب العلم الشرعي. ما زال السؤال طويل جدا. طيب أنا بالنسبة للسؤال، طيب بالنسبة لهذا السؤال هذه الأخت، أرجو إن شاء الله من أخينا أبي عبد الودود وفقه الله أن يعرض هذا السؤال إن شاء الله، أو نرسل إن شاء الله يعني بإجابة هذا السؤال، لأن السؤال طويل ويحتاج إلى يعني بيان وتوضيح ونصيحة إن شاء الله لهذه الأخت وفقها الله سبحانه وتعالى، ولعلنا إن يسر الله نضمن شيئا من النصيحة لوالديها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الخير إن شاء الله، يكون هنالك إن شاء الله يعني إجابة إن شاء الله لهذا السؤال إن شاء الله في وقت آخر، ويرسل إن شاء الله إلى السائلة بحول الله سبحانه وتعالى، لأنه يتعلق به أمور كثيرة وأمور خاصة، أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنها. إن شاء الله يكون هذا إن شاء الله يعني كما ذكرت الأخت إن شاء الله السائلة إن شاء الله يكون لها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إجابة خاصة، لأن ذكرت أمور خاصة جدا تعلق بالسؤال. طيب هذا أخ من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، أيهما أشد، الكفر أم الشرك؟ مع التفصيل في المسألة. طيب أسأل الله أن يحسن إليك. بالنسبة للكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، فكل شرك هو كفر، وليس كل كفر هو شرك. كل شرك هو كفر وليس كل كفر هو شرك. فالكفر قد يكون مع التنديد وقد يكون بدون تنديد. فالملحد كافر بالله سبحانه وتعالى، المنكر لله ولوجوده سبحانه، والذي يسب الرب كافر بالله سبحانه وتعالى، والذي يفعل ما ينقض الإيمان، ما ينقض أصل الإيمان، هو كافر بالله سبحانه وتعالى. لكن الشرك فيه أمر زائد، وهو أنه يجعل مع الله سبحانه وتعالى غيره، فيشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في خصائص الله سبحانه وتعالى، فهو صرف لشيء من خصائص الله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى. فالشرك أخص من الكفر، والكفر أعم من الشرك، فكل شرك هو كفر وليس كل كفر هو شرك، هذا أولا. وثانيا، أما أيهما أعظم، فالشرك أعظم من الكفر، الشرك أعظم من الكفر، لأن الشرك متضمن لأمر ما، وهو أولا أنه اعتراف بالله سبحانه وتعالى، ثم مشاركة لغير الله سبحانه وتعالى. ومن المتقرب أن من علم الحق وحاد عنه هو أشد ممن لم يعلم الحق وحاد عنه. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى فإن فعله أشد من سائر أنواع الشرك التي من سائر أنواع الكفر التي ليست من جنس الشرك. الله أعلم. ابن الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، يا شيخنا الكريم حفظكم الله، ما حكم من يصلي إماما أو مأموما وهو حاسر الرأس؟ وهل يجوز أن يمشي المسلم حاسر الرأس في الشوارع؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. بالنسبة لصلاة الإمام أو المأموم حاسر الرأس فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، ولكن هذا راجع إلى عرف البلد من جهة، وراجع إلى الزينة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا كان الله سبحانه وتعالى أو إذا كان الخلق يتجمل لهم فالله سبحانه وتعالى أحق أن يتجمل له سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة راجعة إلى عرف الناس، فبعض الناس لا يوجد في أعرافهم أصلا ما يلبس على الرأس، بعض المجتمعات لا يوجد في أعرافهم أصلا لباس أو غطاء للرأس، فلا يقال إنهم قد فعلوا خلاف الخير، لكن ما كل ما كان في عرف الناس أكمل فلباسه والتزين به لله سبحانه وتعالى فهو أكمل. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة خاصة بيوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الأخت من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الفستان الأبيض يوم الزفاف؟ وذلك ليس بنية التشبه بالكفار، إنما هو أصبح من عادات المسلمين ارتداؤه ومع تطبيق الشروط الشرعية. أما لبس الفستان الأبيض فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ذلك أنه قد شاع حتى بين المسلمين هذا اللباس، فالأكمل هو تركه، الأكمل هو تركه أحوط وخروجا من خلاف أهل العلم. وأما من جعله من جنس لباس الكفار فإنه يمنع منه مطلقا، لكن إن احتاط الإنسان فهو أكمل، إن احتاط الإنسان فهو أكمل، لكن هذا مما شاع الآن وانتشر بين الناس حتى كأنه لم يكن شيئا من لم يكن من عادات الكفار، لم يكن من عادات الكفار. وعموما المرأة تلبس ما هو ما تتجمل به، فلا تقصد لونا معينا ولا تقصد شيئا معين، تلبس ما تتجمل به، فهي يباح لها لبس البياض ويباح لها لبس غير ذلك من الألوان، لكن أن تخص لباسا معينا جرت عادة قوم به فهذا الذي فيه الإشكال. والخلاف متوجه وله وجه وهو قوي، لكن من ترك ذلك احتياطا فهو أكمل إن شاء الله، وأرجو إن شاء الله من لبس ذلك أن لا يكون عليه من لبس ذلك أن لا يكون عليها شيء. الله أعلم. يقول هذا أخ من ليبيا، يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز تخصيص نغمة جوال للمشايخ والعلماء يعني كالكلمة لبعض المشايخ أو نصيحة أو دعاء ونحو ذلك في دون أفادكم الله وبارك فيكم؟ لا ينبغي مثل هذا يا أخي، لا ينبغي أن تجعل إذا رن الهاتف محاضرة أو دعاء أو نحو ذلك ينقطع في وسط الرد ونحو هذا، ما ينبغي، الله يحفظك. يعني المواعظ والدروس والخطب ونحو ذلك إنما جعلت للتفكر والتدبر والتذكير بالله سبحانه وتعالى، لا لأن تجعل على الهواتف والجوالات، ولا كذلك أن تعلق على الجدران ونحو ذلك، ما جعلت لأجل هذا، إنما جعلت للتذكر والتفكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك بما هو خير. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا سبحانه وأن يتقبل منا، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.